الذائقه ولكن تكون اصل التوفي بيد الله الله يتوفى الانفس حين موتها فبذلك التوفي بيد الله ولكن نسب الى ملك الموت او نسب الى الملائكه ولكن اذا كان نسب الى الله تعالى هذا يدل على العظمه وعلى رفعه وعلى حقيقه الشيء باعتبار الاحوال كما قال تعالى انا اعطيناك الكوثر انا اعطيناك فاذا كان الاعطاء ايضا بغير واسطه من الله تبارك وتعالى كما جاء كلم الله موسى تكليما والا جميع الانبياء ان الله كلمهم ولكن بواسطه الملائكه ولكن موسى لما كلم نسب الكلام الى ان الله كلمه بغير واسطه من الملائكه كلاما حقيقيا قالوا كلم الله موسى تكليما فبذلك ها هنا فانظر قال تعالى فضربنا على آذانهم ما قال ضرب على آذانهم فضرب الملائكة على آذانهم أو قال لا فضربنا على آذانهم فإذا كان النسبة إلى الله تعالى فكيف تكون النوم رها كيف تكون هذه النوم نوم عجيب فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا في الكهف طيب فضربنا على آذانهم افهم مفعولها هنا محذوف عند علماء القواعد مفعولها هنا محذوف لما لظهوره شيء واضح يعني فضربنا على ذنب ضربنا ماذا يعني فضربنا الحجاب فضربنا على آذانهم الحجاب أو الغشاوة هذا شيء واضح ظاهر جدا وبذلك غير مذكور وبذلك جاء فضربنا على آذانهم ولكن ماذا ضربنا على آذانهم يعني الغشاوة أو الحجاب المانع من السماء المانع عن سماء الأصوات وغيرها كما جاء مثلا في كثير من الآيات إنا جعلنا على قلوبهم أكنة يعني أكنة وأيضا كما جاء في كتاب الله أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم جاء غشاوة جاء مثلا أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأذله الله على علم سمع على قلب وختم على قلبه وعلى سمعه وعلى بصره غشاوة فبذلك قال العلماء ها هنا فضربنا على آذانهم قالوا مفعول محذوف يعني الحجاب الغشاوة تكون مانئا من سماع الأصوات حتى يكون النوم الثقيل والنوم الطويل فإن الله تبارك وتعالى قال أنمناهم نومة ثقيلة شديدة على الكهف سنين ليس يوم يوم سنين عددا لما قال عددا يعني إذا كان المراد منها التكسير إذا كان المراد منها تكسير يقال عددا أي ذوات العدد كما جاء تفصيله في كتاب الله هذا قائدة أحيانا تكون إجمال وأحيانا تكون تفصيل فبذلك هنا جاء على سبيل الإجمال وأما جاء تفصيل في آية أخرى فلبثوا في كافهم 300 سنين وازدادوا 9 فبذلك جاء هنا تفصيل وأما هنا جاء على سبيل الإجمال طيب جاء فضربنا مفعول محذوف يعني ضربنا الحجاب المانع طيب وسنين هذا ظرف لضربنا عددا يكون ماذا قال بعضهم عددا منصوب انه مفعول وقال بعضهم لا عددا منصوب ولكن فعل مقدر عددا منصوب ولكن بفعل مقدر اي تعد عددا وقال بعضهم لا عددا منصوب على المصدر منصوب ولكن على المصدر وبذلك وقال بعضهم انها على حذف مضاف يعني اي ذوات عدد وبذلك جاء فضربنا هذا على طريق الاستعارة سنين عددا يعني معدودة عددا صفة لسنين فلما جاء العدد يفيد كثرة السنين فبذلك إذا كل شيء إذا ذكر فيه العدد وصف به اريد به كسرته لما اذا كان كلا انه يعرف بدون تعديل. هذا قاعده, اذا كان قليل لا يعتاد الى العدد. اذا مثلا عندك ريال ريالين خمسه اربعه ما يعد, اذا كان ريالات كثيره يعتاد الى العدد يعد. فلما يعد يعني هذا دليل على كسرته. وبذلك جاء السنين عددا فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا. ايضا قال الله تبارك وتعالى ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. ايضا افهم جاء هنا ثم بعثناهم. فانظر كما قرانا قبل ذلك اذا كان الفاء يكون للتعقيب واذا جاء ثم واستعمال للتراخي. لما انهم ناموا مده طويله جاء ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا ثم بعثناهم. طيب جاء لفظ بعثنا, بل مراد منها ماذا؟ مراد منها اي كزنا, مراد منها لمن انهم نائمين ما كانوا ميتين, انهم نائمين. والا الباس علاقته بالموت, الباس علاقته بالموت. اما النوم فيقال استيقظ اي كذا. فبذلك اول جاء ضربنا على اذانهم يعني انمناهم, ثم جاء بعثناهم بمعنى ايقظناهم. ولكن لفظ بعث لما جاء ما قال تعالى ايقظناهم حركناهم اقمناهم, قال بعثناهم. لما؟ لأن هذه القصة دليلا على البعث بعد الموت, على البعث بعد الموت. فبذلك لما؟ لأن النوم والموت أخوان, النوم أخو الموت. فبذلك كما إن الله أنامهم مدة طويلة ثم أيقظهم, هو قادر بعد الموت أن يبعث الخلق مرة أخرى. فبذلك جاء لفظ البعث ليكون دليلا على البعث بعد الموت, ويكون ردا على المنكرين الذين ينكرون البعث بعد الموت ويعتقدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين, ويكون أئنا لمبعوثون. وبذلك قال ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لب. وأيضا هذا جاء مثلا كثير, لنعلم جاء لنبلو, ونعلم المجاهدين منكم والصابرين, ونبلو أخباركم. نعوذ بالله, ليس معنى ان الله اولا ما كان يعلم كما بعض المعتزله نعوذ بالله بعض سرق ضال لا يعتقدون بعد وقوع الشيء ان الله يعلم, اما قبل الوقوع لا يعلم. قالوا فبذلك جاء ولنعلم, ولكن هذا جهل منهم. كل شيء في علم الله تبارك وتعالى, علمه ازلي, علمه ابدي, علمه محيط بسائر خلقه, ويعلم الاشياء قبل الوقوع وهو يعلم الأشياء بعد الوقوع. ولكن جاء استعمال لما؟ لأن الله خاطبهم حسب مخاطبتهم وحسب محاوراتهم. فبذلك قال لنعلم, لأن الآن ظهر يعني أبوه يعلم الخلق وإلا كل شيء في علمه. وقال بعضهم لنعلم يعني علمه أزلي ما يعلم قبل الوقوع, الآن علمه صار معلقا بالوقوع حاليا. فبذلك وإلا كل شيء في علم الله تبارك وتعالى, وأنه يعلم قبل الوقوع ويعلم بعد الوقوع, ويعلم المعلومات بتمامها يعني الموجودات والمعدومات, ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. وبذلك فقال بعض العلماء كما قال علم مشاهدة يعني حتى الخلق يشاهدون ويعلمون, وإلا إن الله يعلم, إن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء. ولنعلم قال أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. طيب أي الحزبين, المراد من الحزبين حزب, حزب يقال إذا اتفق الجماعة على شيء واحد يقال حزب, كما جاء حزب الله, كما جاء حزب الشيطان وغير ذلك, جاء حزب فلان وحزب فلان وحزب فلان. الحزب يقال إذا كان الجماعة اتفقوا على أمر واحد على شيء واحد يقال حزب. طيب ها هنا جاء أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. المراد من الحزبين من؟ افهم هذا السؤال. هذا سؤال أفضل إنسان يفهم سؤال ثم يفهم جواب. إذا سؤال ما فهم أنه جواب لازم ما يفهم. طيب جاء هنا لنعلم أي الحزبين، حزبين أي الحزبين أعزى لما لبسوا أمدا. فقال بعض العلماء القول الأول إفهم، قالوا حزبين المراد أصحاب الكهف، المراد أصحاب الكهف صاروا حزبين، معنى کہ واحد يقول كم لبستم، قال لبسنا يوم وبادية، والحزب الثاني قال لا لا الله أعلم بما لبست، لا قليل ولا كثير، الله أعلم بما لبست، فبذلك صاروا حزبين. هذا قول، ولكن رد العلماء على ذلك قالوا لا، هذا كيف يكون هذا؟ لما جاء في القرآن قال قائل منهم كم لبستم، يعني في جانب قال لبسنا يوما أو بعد يوم، فقال ربكم عالم، قالوا ها هنا جاء قال قائل واحد، فها هنا جاء لفظ الحزب، حزب يدل على الجماعة، وهنا الاختلاف تكون من الواحد والسؤال تكون من الواحد. وأيضا هذا قالوا أن القرآن أيضا قال أعصى لما لبسوا لنعلم أي الحزبين أعصى لما لبسوا أمدا إحصاء. أما هنا ليس كان اختلافهم في الإحصاء، اختلافهم في اللبس فقط، ليس اختلافهم في، قالوا كم لبستم، قال بعض لبسنا يوم بعد يوم، وقال بعض الله أعلم ما لبستم، فبذلك اختلاف في مدة اللبس أو في إحصاء المدة، يعني واحد يقول سنة، واحد يقول 360 يوم، واحد يقول 365 يوم، هذا إحصاء. فبذلك قال العلماء وهذا القول لا يسيء كأن المراد أصاب الكاف. لا شك هذا سؤال أيضا نشأ فيهم، ولكن قال تعالى أي الحزبين أعصى، حزبين أعصى لازم تكون جماعتين، الحزب تكون جماعة. فبذلك القول الثاني من العلماء من الأسلاف رحمهم الله قالوا حزبين أعصى لما لبسوا أمدا، قالوا حزبين يتألقوا، يعني حزب واحد أصاب الكاف، فحزب الثاني أهل المدينة، أهل المدينة دي. حزب الثاني من أهل المدينة دي، كي لما إن الله بعثهم وأظهر عليهم القصة صار اختلاف كي كم مدة أنهم في الغار، فبذلك الحزب واحد هنا والحزب الثاني أصاب الكهف، فبذلك يكون أي الحزبين، أي الحزبين أعصى لما لبسوا أمدا. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى القول الثالث، قالوا الحزبين يعني حزبين من المدينة، ما كان أصحاب الكهف داخلا فيه، قالوا حزبين صار الخلاف، بعض جماعة يقول أنهم لبسوا كذا، وبعض جماعة يقول كذا، بعض جماعة يقول لا الله أعلم بما لبسوا، كيف نعلم؟ لا نعلم شيء، الله أعلم بما لبسوا. فبذلك يعني واحد منهم مصيب وواحد منهم مخطئ. فبذلك قال تعالى ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبسوا أمدا. أحصى إما أن يكون على أبدا أفعل تفضيل أحصى، فقال بعضهم أحصى ليس على أفعل تفضيل، بل أنه بمعنى فعل، أنه بمعنى فعل على وزن فعل يعني في الماضي. فبذلك فيها قولان عند علماء القواعد، قالوا أيهم أعصى لما لبسوا أمدا لنعلم أي الحزبين، يعني الحزبين قال طائفتين من المسلمين أنهم اختلفوا في مدة لبسهم، قال أعصى، قال أعصى هنا إما أفعل وإما أن يكون بمعنى فعل، إذا كان أفعل تفضيل تكون خبر لأيهم، وأيهم يكون استفهامية مبتدا، وهذا تكون جملة أن تكون له خبر. فبذلك وقال بعضهم أعصى زبتا، أعصى أتقنا، أعصى أيقنا، يعني الذي بلغ إلى قول المتيقن إلى القول الحقيقي. لما لبسوا أمدا ما مصدرية، يعني للبسهم، قال لما لبسوا أمدا، لما لبسوا متعلق بماذا؟ قال متعلق بما بعده، وأمدا منصوب على ماذا؟ قال منصوب على الحال، أو أنه منصوب باعتبار أنه صفة له. فبذلك جاء أي الحزبين أعصى لما لبسوا أمدا. ان اللہ تبارک و تعالی ذکر قصة اصحاب الکافی و انشاء اللہ الباقی سنقرؤها واللہ تعالی اعلم و علمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث به عيسى محمد بن عيسى بن الثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه في كتابه الجامع الآن قال باب الحج باب ما جاء في تقبيل الحجر تقبيل الحجر الأسود. لا شك في ذلك هذه عند الجمهور سنة من سنة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تقبيل الحجر الأسود قال علماء رحمه الله تعالى كإنسان يقبل ولا يصوت يعني يقبل لكن لا يخرج صوت يقبل وإذا وأنه يضرب كما يصوت النساء وغير ذلك قال لا هذا لا يجوز. وأيضا تقبيل ليس تكون من حوله من الفضة أو تقبيل ما حوله الذي جئل وثبت في ذلك الحجر لأنه بقي علامات أحجار صغيرة صغيرة أنه نصب فيها لما لأن مر عليها الزمان ومر عليها الدهور. وفي قصة طوفان نوح عليه السلام أنه انتقل الحجر الأسود إلى جبل أبي قبيس ثم بعد ذلك كم جاء عليه الغارات وأنهم أخذوها وألقوها في اليمن. وأيضا أنه مرات كثيرة نعوذ بالله أرادوا أن يحرقوها وغير ذلك من الغارات وغير ذلك من الأحوال والفتن ما مر بها فبذلك صار منكسرا وأنه الآن ما شاء الله منشبك فيها. فبذلك التقبيل على الحجر لا تكون حوله ولا تكون فوق الفتنة وغيرها لأن التقبيل على الحجر سنة. وأيضا كما جاء من قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه لما جاء وأراد أن يبدأ بالطواف والتقبيل فقال ألا يا أيها أنك حجر لا تنفع ولا تزول ولكني أقبلك لماذا قبلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك من هذا تنبيها للجهلة وتنبيها للمبتدعة الذين فيهم الأحداث والإبداع في الدين وأشياء وتنبيه لما لأن الناس كانوا حديثوا أحد بالإسلام وأنهم كانوا يعبدون الأوثان فيعبدون الأصنام وأنهم يمسحوها ويتبركوا بها وأنهم يقبلوها حتى إلى الآن نعوذ بالله كم من بلاد المسلمين أنهم يقبلون القبور ويمسحونها ويتبركون بها وحتى أحجار صغيرة على القبور يجعلوها على عيونهم ويقبلوها وغير ذلك. فلا شك في ذلك هذه بدعات وهذه إحداث في الدين وهذه مخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبهذا فإلا نحن مأمورين بالسلام السلام عليكم يا دار قوم المؤمنين إنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم السابقون ونحن الأسر أو الدعاء بالمغفرة لهم. وإلا لو كان هذا سنة لو كان هذا أدبا لو كان هذا تعظيما لو كان هذا يعني الآن إنسان واحد إذا ينسم يقول لا نحن نؤذن ونوقر وتعظيم الأولياء لازم. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفهم تعظيم الأولياء نعوذ بالله في واحد أفهم من الرسول الآن نحن أفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا تعظيما لو كان هذا دينا لقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأي قبر تكون أعظم من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعتبار المرتبة بإعتبار المكانة بإعتبار الشرف. إن الله تبارك وتعالى كما جاء في الأحاديث ما بين بيتي ومنبري روزة من رياض الجنة ولكن ما قبل أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه نبه القوم وقال ألا إنك حجر لا تنفع ولا تضر ولكني أقبلك قبلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وهكذا جاء في رواية أخرى أن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه لما قدم أنه قال أيضا إنك هجر لا تنفع ولا تضر ولكن أقبلك لماذا قبلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا جاء في الحديث في مسند ابن أبي شيبة قال لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فخاطب الهجر فقال والله إنك هجر لا تنفع ولا تضر قال والله ما أقبلك لو ما أمرني ربي لأقبلك وبذلك كان التقبيل بأمر الله تبارك وتعالى وبذلك هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أبي بكر رضي الله تعالى عنه ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تكون تنبيها لئلا يغتر الناس الذين يعبدون الأوثان ويعبدون الأصنام والتماثيل والأحجار وغير ذلك من الجدران وغير ذلك من الأشياء هذا لا يكون دينا الدين اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا مثلا قبل رسول الله الهجر أسود تكبير سنة استلم رسول الله الركن اليماني استلام سنة وترك الركن العراقي والشامي ترك سنة وبذلك إذا كان أنه فعل والفعل سنة إذا ترك فالترك سنة وبذلك جاء باب ما جاء ما يتعلق بالتكبير الهجر قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية إلى مشن إبراهيم نابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى أنه يقبل الحجر ويقول إني أقبلك وأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك فبذلك أنه حرضهم على ذلك وأيضا جاء في الباب أن أبي بكر وابن عمر أبي بكر الصديق أنه وقف عند الحجر ثم قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك أخرجه ابن أبي شيبة وأيضا جاء في ابن أبي شيبة في آخر مسند أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم إنه عليه الصلاة والسلام وقف عند الحجر فقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أمرني ربي أن أكبرك ما قبلتك انتهى وابن عمر الذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى قال أبو عيسى حديث عمر حديث ناصر صحيح والأمل على هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر فإن لم يمكن أن يصل إليه استلمه بيده وقبل يده إذا استلم يدي قبل أو بمهجني قبل المهجن وإن لم يصل إليه استقبله إذا هذا به وكبر وهو قول الشافعي أما إذا هذا استقبله الآن طريقة إما إنسان يعني يقف قليلا ويستقبله يعني يقف قليل ويجعل بطون الأكف إلى الحجر الأسود لما لأنه كأنه واضع يداه يقبله لما لأن هذا الاستلام والإشار هذا قائم مقام تقبيل هذا قائم مقام تقبيل فبذلك عند أبي حنيفة رحمه الله قال لازم أن يقف ولو قليلا قال ولو كلمه البصر لما لأنه يكون فرق بين التواف وبين الوقوف التواف اسم المشي أما تقبيل لا يكون بالمشي إلا بالوقوف فبذلك قال ولو يقف قليلا فيستقبله يعني يجعل صدره إلى الحجر الأسود وأما في قول واحد عند إمام الشافعي رحمه الله قال أيضا أنه يمشي فيقف حسب مشيه يعني لا يجعل صدره إلى الحجر الأسود بل يقف هكذا ويشير إليه باليدين ولا يتوجه بصدره إلى الحجر الأسود قال لما لأنه كان في حالة التواف قال في حالة التواف لا يتوجه بصدره لا إلى الكعبة ولا إلى غير الكعبة لما قال لأن التواف كالصلاة لكن أباه الكلام فيها وفي الكلام فيها ولم يبه شيئا آخر فبذلك قال أن صدره لا يميل إلى هذا ولا يميل إلى غيره ها إذا كان عذر إذا كان ازدحام وجاء دفنا وما شاء الله ماذا يفعل والآن مشكلة الأول كان الرجال يدفون الآن النساء يدفون وماذا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فبذلك يعني مشكلة عظيمة وليس فيها حل وليس فيها حل حتى كان في زمان رسول الله اختلاط فبذلك أن رسول الله كان يأمر نساءه أن لا يخالطن الرجال وأنهن يطفن بعيدا من الرجال بعيدا من الرجال معناه يعني ما منع النساء والرجال ولكن بس امرهم عدم الاختلاط قدر ما امكن. والان ما شاء الله بلغ الى ما بلغ. فبهذا وايضا هذا قدره الله تبارك وتعالى. كما كثرت الفتن في النساء هكذا ايضا ما شاء الله كثرت الاباده والطواف في النساء. اما الرجال فقليل اقل باعتبار في الطواف. يعني اذا انسان تامل في شهر رمضان او امر ايضا في شهر رمضان المبارك ما شاء الله النساء ايضا متوجهين الى الطواف الى الكعبه الحمد لله. هذا دليل الخير. ولكن الشرط لازم على يعني اوليائهم واولياء امورهم ان يعلموهم وان ينبهوهم لا يتبرجن تبرج الجاهليه وانهن لا يتعترن وانهن لا يمشين بالزينة وبالتبرج وبالاختلاط وحتى بالضرب مع الرجال وبالتقابل والتخاصم. فهذا لا يجوز. وبذلك اما طوافهن لا شك في ذلك صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم ما منع النساء. فبذلك يعني الان لها تقبيل الحجر. وقال بعض العلماء يشير بسم الله الله اكبر ويقبل ولو يصل او لم يصل. لما قالوا هذا قائم مقام تقبيل. ولكن قال بعض الائمه رحمهم الله تعالى واكثرهم إذا يصل يده يقبله، إذا يصل المهجن أو خشبة أو أي شيء يقبله، إذا لم يصل قالوا الإشارة يكفي. وأما الركن اليماني فلا تقبيل إلا الاستلام باليد فقط. أما الركنان الآخران فتركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنهما ليس على قبائل إبراهيم، لأنهما كسر كسر في زمان القريش. وبذلك هذه الجانب تقريبا سبعة أذرع داخل الكعبة خارج إلى جانب الحتيم. وهذا من رحمة الله وهذا من حكمة الله. إن الإنسان إذا أراد أن يصلي داخل الكعبة فليدخل في الحتيم وليصلي مهما شاء. وبذلك هذه من الله تبارك وتعالى رحمة وحكمة. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لوآتنا. اللهم لا تجعلنا مزغة للمازغين. اللهم لا تجعلنا عقلة للآكلين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم أكفنا شر الحاسدين. اللهم أكفنا شر الباغين المعتدين. اللهم أكفنا شر فسقة الجن والإنس. اللهم أكفنا شر شياطين الجن والإنس. اللهم أكفنا شر كل شرير. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بأزمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورنا. اللهم يسر أمورنا. اللهم يسر أمورنا. اللهم اقضي حاجاتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا واشرح صدورنا وأعينا بقواتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا. اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.